created with free version for non-commercial use. اهلا بيك في الحلقه الثالثه من كورس الاستماع. في حلقه النهارده هتلاقي معانا فقره كمان جديده اسمها العامل المشترك. في اثناء الحلقه هقول لك هتشتغل ازاي، وبما ان النهارده اول مره تظهر معانا فانا هعملها لك سهله كنوع يعني من جر الرجل. فالنهارده فقره العامل المشترك هتلاقيها سهله جدا، بعد كده هنبدا نعلى بيها. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه The American English، الجزء الخاص بمهاره الاستماع. زي ما اتفقنا اول حاجه هنبدا بيها هي فقره الواجب. يلا بينا على طول. تعال نشوف انت سمعت ايه وبعدين اقول لك ليه اتقالت بالطريقه دي. اسمع كده. I'll be right outside. طيب هي قالت I will be right outside. زي ما اتفقنا ان I will be بتتقال بسرعة I'll be. وخلي بالك إن outside لما بتتقال بسرعة بيبقى كأنها مكتوبة كده outside. فكده I will be right outside لما بتتقال بسرعة الجزء الأولاني I will be متعودين عليه خلاص I'll be. outside بقت outside، فعلى بعضها هتبقى I'll be right outside. تمام كده، ادي فقرة الواجب. تعال ندخل بقى على فقرة سمعت ايه. Close your eyes and listen. Would you come with me? Open your eyes. What did you hear? مش هقول لك دي بالعربي تاني بقى طول الكورس. What did you hear? Watch a car with me. Would you come with me? Eat chicken with me. Do you know the answer? هل تعرف الإجابة؟ كل ما أقول لك Do you know the answer؟ افهم إني بسألك إذا كنت تعرف الإجابة ولا لا. Do you know the answer؟ Close your eyes and listen. Would you come with me? Open your eyes. Do you know the answer? هل تعرف الإجابة؟ الإجابة هي رقم 2. Would you come with me. ملاحظ ايه؟ تلاحظ ان في صوت شين معانا في الموضوع كده، في ش طلعت معانا والجمله ما فيهاش اي حاجه تدل على الشين خالص. جت منين دي؟ الاول عاوزك تعرف ان في كورس كامل هيجي بعدين ان شاء الله خاص بالنطق واتقان اللهجه الامريكيه، هندرس فيه بالتفصيل ان شاء الله ازاي تتكلم كانك امريكي. الكورس ده مش قريب، قدامه شويه لسه، ولكن تعالى اقول لك لمحه عن موضوع الشين اللي جت هنا في عجاله كده لأنها هتصادفك كتير. لما بيكون آخر صوت في الكلمة وأول صوت في الكلمة اللي بعديها مخرجهم متشابه، بيلزم للسانك كوبري، استراحة بينهم كده، حاجة تسهل على لسانك التنقل بين المخارج. بنلجأ لبعض أصوات في مقدمة الفم عشان نستعملها ككوبري في الموضوع ده. الصوت اللي استعملناه هنا هو الشين، فكلمة would you آخر صوت في would هو صوت الدال، وأول الكلمة اللي بعديها you أول صوت فيها اللي هو why صوتها يا، فصوت ال دا وصوت ال يا قريبين في المخرج، فحطينا كوبري في النص. الكوبري ده هو الشين، فبتبقى كأنها مكتوبة كده would you. فبنقول would you come with me. تمام. دلوقتي لو قلت لك close your eyes and listen. Would you take a look? Open your eyes. What did you hear? هل سمعت؟ Would you take a look? أتمنى ما تكونش أخذت نفس الجهد. طيب تعال ناخد مثال كمان. Created with free version Close for non-commercial use. And listen. I don't know why. Open your eyes. What did you hear? Arino, hi. Arino is shy. I don't know why. Do you know the answer? هل تعرف الإجابة؟ أي واحدة في دول. Close your eyes and listen. I don't know why. Open your eyes. Do you know the answer? هل تعرف الإجابة؟ الإجابة هي رقم 3. I don't know why. ملاحظ ايه؟ اول ثلاث كلمات بقوا كلمة واحدة. I don't know بقت كأنها كلمة واحدة ومكتوبة كده I don't know فبنقول I don't know why I don't know why وخلي بالك ان صوت الدي رقيق جدا زي ما انت سامع كده Created with free version for non-commercial use يكاد يكون صوت حرف الري في كورس الصوتيات ان شاء الله هعلمك ازاي تجيبه رقيق جدا كده احنا هنا في كورس الاستماع طيب تمام تعال ندخل بقى على الفقرة اللي بعد كده الدوشة Close your eyes and listen. It's time for the game. It's time for the game. It's time for the game. Open your eyes. What did you hear? It is typhoon again. It is time for me again. It is time for the game. Close your eyes and listen. It's time for the game. It's time for the game. It's time for the game. Open your eyes. Do you know the answer? هل تعرف الإجابة؟ الإجابة هي رقم 3. It is time for the game. تعال ناخد كمان مثال. Created Close your free eyes. Version for non-commercial use. She's standing behind the door. She's standing behind the door. She's standing behind the door. Open your eyes. What did you hear? She is standing behind the door. She just hid the door. Cheese and candy on the floor. الإجابة أنهي فدول. Close your eyes. She's standing behind the door. She's standing behind the door. She's standing behind the door. Open your eyes. Do you know the answer? هل تعرف الإجابة؟ الإجابة هي رقم 1. She is standing behind the door. تعال ندخل على الفقرة اللي بعد كده وهي فقرة الراديو. جاهز؟ Close your eyes. It takes a while to get to school in the morning. It takes a while to get Created to school with in free the morning. Version for non-commercial use. It takes a while to get to school in the morning. Open your eyes. ادي الجملة قدامك اهي خلي عينيك مفتحة وركز في اماكن الفراغ Listen again اسمع تاني It takes a while to get to school in the morning It takes a while to get to school in the morning It takes a while to get to school in the morning ها Do you know the answer? هل تعرف الإجابة؟ الإجابة هي A while Get In تعال نقولها مرة بطيء ومرة أسرع It takes a while to get to school in the morning It takes a while to get to school in the morning طيب تعال ناخد كمان مثال Close your eyes You need to drink 8 glasses of water every day You need to drink 8 glasses of water every day You need to drink 8 glasses of water every day Open your eyes ركز في أماكن الفراغ واسمع تاني كده. Created with free version for non-commercial use. You need to drink 8 glasses of water every day. You need to drink 8 glasses of water every day. You need to drink 8 glasses of water every day. Do you know the answer? هل تعرف الإجابة؟ الإجابة هي need 8 water. تعال نقولها مرة بطيء ومرة أسرع. يلا بينا. You need to drink 8 glasses of water every day. You need to drink 8 glasses of water every day. الفقرة اللي بعد كده هي فقرة العامل المشترك. في الفقرة دي هسمعك فيديوهات كتير. هتخلي عينك مفتحة. وهتشوف الفيديوهات دي ورا بعضها من غير أي فاصل ولا ترجمة. كل فيديو عبارة عن جملة واحدة. الجملة في كل فيديو هتكون مختلفة عن الفيديو التاني. المطلوب منك انك تكتشف الكلمة المكررة في كل الفيديوهات دي يعني مثلا لو الكلام ده بالعربي بقولك مثلا الفيديو الاولاني بقولك الساعة كام معاك والفيديو اللي بعدي بقالك ساعة مستنيني created with free الفيديو اللي بعدي انا فرحان من ساعة معرفتك وهكذا يبقى اذا العامل المشترك في الفيديوهات دي كلها هو كلمة ساعة ظهرت في كل فيديو هنعمل الموضوع ده بالانجليزي وما تتخضش وعلى فكرة دي نتيجتها هتبان بسرعة ان شاء الله ركز ولو أول حلقة وتاني حلقة ضاعت منك وكانت صعبة ما تقلقش تالت حلقة هتبقى سهلة جدا إن شاء الله يلا بينا And a fantastic starting point for me We could and I finally came across this fantastic quote Fantastic question. You don't, is my answer. Googlers have some fantastic questions, so. Servants, it's a fantastic life for you. And if you're a boy, will we throw you right in the river? That's a fantastic question. But Walmart has done a fantastic job of problem that makes for a fantastic finding aid. Best of luck, you've done a fantastic thing for this category of site. عرفت العامل المشترك؟ الإجابة هي created with free version for non-commercial use. طيب تمام، وصلنا لآخر فقرة معانا وهي فقرة الواجب. اسمع واكتب إجابتك وإن شاء الله الحلقة الجاية هتلاقيها مشروحة. يلا بينا. What was your mission? What was your mission? What was your mission? What was your mission? بس يا سيدي، خلصت حلقة النهاردة. زي ما انت شايف هنبدأ ننوع في التمارين ونشغل مناطق مختلفة في مخك. اسمع الحلقة دي تاني وبتركيز، وياريت لو كل كام يوم تراجع على الحلقات اللي فاتت. شكرا للمشاهدة وشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.